فجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكنا على وجه التحديد نقف مع هذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى: الذي فيه يمترون. وقلت لحضراتكم إن الأمم والفرق قد اختلفت في شأن نبي الله عيسى وتمارت فيه، فمنهم من نطق بحق ومنهم من نطق بباطل. والخلاف جاء في نقطتين أساسيتين: جاء في طريقة مجيئه إلى الدنيا، وجاء في طريقة خروجه منها. الخلاف يصب على هاتين النقطتين، الكلام دار حولهما: كيف جاء وكيف خرج. اليهود عليهم لعنة الله كما قلنا من قبل يعتقدون أن عيسى بن مريم جاء إلى الدنيا عن طريقهما، نعوذ بالله من هذا، وخرج من الدنيا مقتولا على أيديهم، هم يعتقدون هذا تماما. وأما النصارى فقد اختلف في شأن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فمنهم كما قلت من تكلم في طريقة نبيه فقال هو عبد الله كما نقول نحن، وهذه الفرقة المعتدلة من النصارى، وهي الفرقة التي سارعت إلى الإسلام، وكان كثير من هذه الفرقة يقتن في مصر، والنجاشي ملك الحبشة كان من هذه الفرقة. ولذلك كما قلت لكم من قبل، لما أوشى بعض المشركين بالمسلمين الذين كانوا عنده وقالوا إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فلما سمع منهم أخبر وقطع بأن ما عند المسلمين يوافق ما هو عليه ويوافق الحق، وأسرع وأسلم. فهذه فرقة معتدلة ترى أنه عبد الله وقد جاء بقدرة الله سبحانه وتعالى، فمن المخلوقين من جاء بلا أب وبلا أم وهو آدم، ومنهم من جاء من أب وليس من أم كحواء، جاءت من ذكر وليس هناك أنثى، ومنهم من جاء من ذكر وأنثى. فكان لابد حتى تكتمل صداقة قدرة الله سبحانه وتعالى أن يأتي وليد من أنثى وبلا ذكر، فيقرون أن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد اكتملت قدرة الله سبحانه وتعالى بكل مظاهرها، وظهر ذلك للناس هي كاملة، ولكن ظهر ذلك لخلق الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الفرق كما قلت أخبر وقطع أن عيسى هو ابن الله، أن عيسى هو ابن الله. وهذا الابن اختلف في تحديده ماذا يكون وكيف كان وكيف تكون. فقلت لكم إن البعض أخبر أن عيسى ما هو إلا ابن الله، وهو عبارة عن العلم الذي تجسد واتحد الناسوت باللاهوت كما قالوا، فهذا العلم علم الله تجسد وأصبح ابن الله، ولا فارق بين الأب وبين الابن الكبير، أنهم يقولوا باسم الآب والابن والروح القدس في النهاية إله واحد آمين. فقالوا إن كل إنسان كما قلت لكم له ذات وله صفة، فالله بذاته وبصفته التي هي العلم والتي تجسدت، والعلم تجسد وأصبح عيسى، وبروحه بهؤلاء الثلاثة في النهاية اعتبروا شيئا واحدا كالنار وحرارتها وضوئها كما قلنا في اللقاء الماضي. وقلت لكم هذا كلام فارغ لأننا ما عهدنا صفة تنفصل عن الموصوف، يعني لا يمكن بأي حال الأحوال أن تقول عبد الله يجلس الآن في مصر الجديدة وعلمه يجلس في شبرا، أنا علمي معي أينما كنت وأينما حللت، ولا انفصال بيني وبين علمي بأي حال من الأحوال. البعض الآخر بيقول هو طبعا الابن، طب والابن جاي ليه وإيه الحاجة لأن الله سبحانه وتعالى يكون ابن؟ فقالوا قصة طويلة عريضة في هذا، وقلت لكم في اللقاء الماضي قالوا إن هذا الابن ما نزل إلا لحكمة، وهذه الحكمة هي أن يقتل، فإن قتل فإن هذا يكفر عن البشر خطاياه. طبعا هذا كلام غريب عجيب، وبيضرب على هذا مثال قلته لكم وختمنا به في آخر لقاء لنا، وقلت لكم إن هذا المثال هم يقتلون فيه إن هي بالضبط زي الرجل المحولي الذي اصطحب ولده معه. وأنا سمعت هذا المثال في شريط لشنودة بيضرب هذا المثال حتى يقنع الجالسين بهذا الكلام. فليقول هو بالضبط كرجل محولي شغال في سكة الحديد، اصطحب معه ابنه الصغير، والابن الصغير بدأ يلعب، فاقترب القطار فأسل هو القضيب علشان القطار يمر بالسلام، فاكتشف أن القضيب قد قفل على قدم ولده الصغير، والقطار اقترب من ابنه جدا، هو يريد أن ينقذ الابن ويريد أن ينقذ القطار، فلو أنقذ الابن القطار كله هينقلب، يعني لو فتح القضيب حتى ينقذ ولده كل قطار هينقلب، ولو ظل الابن كما هو علشان يمر القطار بسلام فالابن هيموت. ففي النهاية أنه ترك ولده يموت من أجل أن يفدي القطار كله. فقال هو عيسى نزل واتقتل فداء للبشرية كلها. طبعا هذا كلام كله جاف وكله قلة عقل، ومن يصدقه فلا عقل له. لماذا؟ لأن هذا الرجل المحولي الذي يحدثون عنه أصبح عاجزا عن أن ينقذ الاثنين في آن واحد، فهل الله سبحانه وتعالى يصاب بعجزه ويقف هذا الموقف الذي يكون فيه مخيرا بين ولده وبين البشرية؟ من يقول هذا؟ وده اللي بيسموه أهل العلم القياس الفاسد، يقول لما تحب تضرب مثال وتقيس قضية على قضية لابد ان يكون في اتفاق بين القضيتين اتحاد علشان اقدر اقول المثال هو صحيح في محله. ولكن انا لما سمعت هذا الكلام والله بدات اضحك واقول طب اللاعبين قدامهم يصدقوا فاهمينه مقترعين ازاي؟ يعني لادنى انسان عنده عقل لابد انه يفكر بهذه الطريقه. فالمحول دي راجل عادي لا قدر ينقذ القطار ولا ابنه في ان واحد، فهل العدل من صفات الله سبحانه وتعالى؟ والذي سبحانه وتعالى يقف هذا الموقف اللي يحتار فيه القضية عندنا ببساطة شديدة جدا ودي الله بالنوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالمسألة تحتاج لأني على سبيل البشرية تتطهر من الذنوب والآثام، مش محتاجة لهذه التمثيلية الطويلة يفعلها ربنا سبحانه وتعالى ينزل الابن ويقتل الابن علشان يعني يطهر البشرية من الذنوب والخطايا. الله لا يحتاج لهذا، ولا يحتاج لأنه هو الذي يملك المغفرة. فما الذي يخرجه إلى هذه التمثيلية وهذه القصة السخيفة التي لا يقبلها عقل؟ فالمسألة توب واستغفر خلاص خلص المسألة. ما هو الدافع وأكررها إلى هذه التمثيلية؟ وأنا مع بعض هؤلاء لما جريت تحدث معه أكرر وأنا أقنعني ولو بدرجة واحد في مليون، ما هو الدافع إلى هذه التمثيلية؟ ثم تعالى فداء البشرية أو تطهير البشرية من الذنوب يكون عن طريق قتل نفس؟ قتل نفس؟ من يقول هذا؟ من يقول حتى نطهر البشرية من الذنوب والآثام لابد وأن يراق دم، لابد وأن تقتل نفس؟ من يقول هذا الكلام؟ أي عاقب يقول هذا الكلام؟ وبعدين تعالوا أنتوا الآن تحبون اليهود أم تبغضون اليهود؟ أنا سألت هذا السؤال، قال لا بنبغضهم. ليه؟ قال لأنهم هم الذين قتلوا عيسى. طيب أنا بذكر عندي كتاب طيب جدا، ما اعتقدش انك هتجده الان كتاب من الكتب المحفوظات القديمه تمسك الورق كيف تبدا. هذا الكتاب اسمه الفاصل بين الحق والباطل. الكتاب ده عباره عن مناظره قامت بين طرفين، رجل شيخ مسلم اسمه حجة الاسلام عز الدين المحمدي، وبين قسيس اسمه حنا مقاري العيسوي، وكان حصل بينهم لقاء. وهذا القسيس بعث لحجة الاسلام بيدعوه الى النصرانية، وبعث حجة الاسلام بيرد عليه رد خطير جدا. فاستفتح كلامه بأبيات شعر والله يعني المفروض انها تنقل بحروف النور. يقول في في في الكلام ده الشعر كده في بداية الكتاب، يقول له عجبا للنصارى في المسيح، يعني شأنهم وعقيدتهم في المسيح، وإلى الله والد نسبوه، أسلموه لليهود وقالوا إنهم من بعد صلبهم قتلوه، فإن كان ما يقولون حقا فأين كان أبوه؟ يعني إذا كان عيسى ابن الله فعلا واليهود بيقتلوه، طب دور أبوه إيه؟ يعني ابن بيقتل الأب يفرج دوره إيه؟ فيقول هو اللي أراد ده. هم يقول لك كده، طب شوف بقى اللي هيقول بقى البتير اللي جايين هم دول مربى الفرس. فإن كان ما يقولون حقا فأين كان أبوه؟ فإن كان عاجزا، يعني عاجز المدافع عن ابنه، فإن كان عاجزا غير قادر فاعبدوهم لأنهم قهروه، يعني قتلوا ابنه وهو ما قدرش ايه يدافع عنه، يبقى مين الأقوى؟ اليهود نعبدهم بقى. فنقول للنصارى بدل ما تكرهوهم ما دام قهروا الله وقتلوا ولده وعجز عن أن يدافع عن ولده اعملوا ايه؟ فاعبدوهم، هم بقى مش كرهوهم، فهم قدرتهم فقط قدرة الله، فاعبدوهم لأنهم قهروه. ده إن كان عاجز وغير راضي بس عاجز، وإن كان راضيا، هذه بقى الحتة اللي يقولوا ما هو ربنا أراد ده، هو الذي أراد هذا، وإن كان راضيا فاحمدوهم لأنهم أرضوه. يعني كان هو اللي كان أنزل ابنه علشان يتقسم مرضوه وراضي دي وهو اللي أرادها، بدل ما تعادوهم اعملوا ايه بقى؟ أبوهم، لأن هم نفذوا إرادة مين؟ إرادة الله. طب تعادوهم ليه؟ تكرهوهم ليه؟ فشوف في بداية الكتاب وضع هؤلاء الناس يقولوا بين فكي اسد، انك انت قاعد تقول طيب هو ابن الله ماشي، ها كان عاجز على انه دافع عنه ولا كان راضي اللي حصل له؟ هات لي هو مفيش رد من الاثنين دول. فقال لك عاجز يبقى هم اولى بالعباده منه الصراحه، وان قال لك ها راضي طب دول فعلوا شيء يرضي الله تكرههم ليه؟ ده هم ارضوه مش هم ارضوه كروم ليه؟ فشوف الكام دول سبحان الله العظيم، وكأنه بدأ الحوار مع هذا الرجل بأنه يطعمه في مقتل. فدوك تلاقي حاجة غريبة جدا، يجي يضحك علينا يقول لك ما احنا في النهاية اسمعوا بيتكلم بقى شنود او غير، بنقول اله واحد. طيب انا هجيب الانجيل بتاعتي هجيب حاجة من بره، واجيب قصة قتل عيسى، لأنه قبل ما يقتل جمع الحواريين ده بنص الإنجيل، وقال لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم الذي في السماء. هل طبعا هو الأصل إن كلمة أب دي لما ترد على لسان عيسى احنا نسمها صح، وكلمة ابن يعني بعتبر يقول أنا ابن الله وهو أبي وأبيكم، كلمة البنوة تدل على القرب والمحبة، من معانيها مش لازم المنوى ابن من اب، لكن هما مش قادرين يفهموا الكلام ده. فيجي يقول لك ايه؟ ان هو قبل ما يقتلوه اليهود اللي هم بيعتقدوا فيه القتل النصارى نفسهم، فيقول لك قبل ما يقتل هو قال للحواريين اني صاعد الى ابي وابيكم الذي في السماء. طب ما تطلقوا لابد انتوا كمان اهو، لكن هم فاهمينها كده الى ابي وابيكم الذي في السماء، مش ده مربط الفرس عندي كمان. مربط الفرس ايه؟ يقول انه فقتله اليهود ثم قام بعد ثلاث ايام وجلس عن يمين ابيه الذي في السماء. ده بنص الانجيل عندهم، ثم جلس عن يمين ابيه الذي في السماء. قلت له بس انا هقطع كلمتين بس، انت بتقول ان عيسى ما هو الا علم الله، مش كده ولا ايه؟ المتجسد يعني علم الله وتجسد، حلو. وبعدين بتقول لي في النهايه الثلاثه واحد، وبعدين بتيجي تقول لي ان عيسى صعد الى السماء بعد ما قتل بثلاث ايام وهو يجلس عن يمين ابيه. عمرك شفت علم بيجلس جنب صفه بتجلس جنب الموصوف؟ فاعتبر عيسى العلم، يبقى العلم قاعد فين؟ عن يمين الله، مش كده؟ طب قلت له اقنعني بيها دي بقى، انا اريد ان اقتنع بها. فاعتبر العلم كما قلت، فهل عهدت علم يجلس عن يمين؟ شفت كده فين ازاي دي تحصل يعني؟ اقنعني، انا اريد ان اقتنع. ما انت بتقرا كلام عندهم يجننك، وعشان كده قلت لك حتى الان هي عقيده متضاربه متناقضه، وبعض اهل العلم قال يعني دي عقيده لا يقبلها الا مجنون، يعني ابتدي فيها مفارقات غريبه جدا وكلام يضارب بعضه وبعض. طيب بلاش اللي قالوا العلم، قالوا الابن، والثلاثه ايه؟ واحد. طب ده انت بتقول لي واحد جالس عن يمين واحد، ازاي بواحد؟ فهذا عن يمين ذات وذات عن يساره، مش كده ولا ايه؟ يبقوا كام؟ اثنين. يبقوا واحد ازاي؟ ادي واحد وادي واحد. يبقوا واحد ازاي؟ فلا قادر تقنعني ان هم واحد، لان انت بتقول لي واحد عن يمين واحد، يبقوا كام؟ اثنين. لا انت قادر تقنعني ان هم واحد، ولا انت قادر تقنعني ان عيسى هو علم الله زي ما انت بتقول لي ثلاثة واحد، وقعدت عملت لي محاضرة في شريط طويل عريض، وتفتري بعض السذج اللي ما بيفكروش في اي كلام بيسمعوه وتقول لهم هذا الكلام، تمام؟ عقيدة يعني عقيدة حتى الان ده ما قلت لك، يعني قالوا ان حتى المشركين يمكن قد يكون يعني كلامهم فيه شيء من العقل، تعبيري ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى بس خلاص، لكن هذه عقيدة غير مفهومة بالمرة، ولا يمكن نقنعك بيها ونشدك لجانب تجد في التناقضات في جانب اخر، فلا تنفع ولا تتقبل باي حال الاحوال. تعال بقى ايضا لنقاش القران للعقل. القران في مثل هذه القضيه بيخاطب العقل. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتنون. طبعا في بعض الفرق جعلته هو الله، يعني سذاجه يعني لا تحتاج الى تفسير رد كما قلت لك، لان القران فصل فيها كان ياكلان الطعام، مش كده؟ فاللي بياكل الطعام يبقى بيجوز عليه الجوع، يبقى بيجوز عليه الشبع، يبقى بيجوز عليه النوم، يبقى بيجوز عليه اليقظه، يبقى بيجوز عليه التذول. طب بالله عليك ده ينفع ان يكون اله؟ فدي ابسط من ان احنا نرد عليها، خلاص. القران فصل فيها هذه الكلمه والله. كان ياكلان ليه؟ الطعام خلصت. خلصت، ولذلك قلت لكم شريط يسوع اللي بيدينه انا قلت لكم نفسي الله احنا قعدنا نضحك اكنها يعني مسرحيه مضحكه. انا قاعد اتفرج عليه وبعدين جايبينه بقى مصورينه وهم عاملين يقولوا الرب الرب الرب الرب فريق السفينه في قلب الشريط عندي والله. شفت اسمه يسوع بيبعوه وفجاه بيساله ويقول له اين الرب؟ قال دعه فانه نائم يستريح. ما عندكش فكره بضحكت لما بكيت. قلت يا سلام بقى ربنا نايم؟ قال لك مالك كل ده وبيستريح بتعبان ده حاجه والله واكسه يعني حاجه فظيعه جدا. ولقيت الزوجه قاعده بتضحك وبتقول لي الله هو بيستريح. قلت لها ده بهزله يعني انت عارف انا. فدي ابسط من انك انت ترد عليها يعني مساله. ولذلك القران ما رد عليها كثير رد، ما رد عليها كثير رد، بل حكم على قائليها بكلمه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وما ناقش هذه القضيه اللي اختلفوا فيه، قالوا انه هو بنفسه هو الله، كلام في في في في في منتهى الغرض. فنقول له الله تحول لانسان، فلما تحول لانسان خد صفات الانسان، قال خد صفات الانسان، كان بينام، بس قول لي مين اللي كان بيشغل الكون بقى؟ فلما خد صفات الانسان يقنعني ان الاله تحول لانسان، الانسان هو الذي تحول الى اله، وكلا الامرين يعني امر كاذب جدا، من زي ما قلت لك ابسط من ان واحد يرد عليه واكثر من ان انسان يرد عليه. القضيه هي اللي بقت قضيه البنوه، ودي اللي هتلاقي القران يعني تكلم فيها وناقشها نقاشا طويلا، وعشان كده الايات دي هتركز على قضيه البنوه تماما. فشوف ربنا هيقول ايه سبحانه وتعالى، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون، زي ما احنا قلنا اختلفوا قال وعقائد مختلفه، هيركز على الجهل بقى. سيبك انت من اللي قاله هو الله او هو وامه، لا، كل ده كلام تافه جدا ورد عليه بمنتهى البساطه. قضيه اللي قاله هو ابن الله، وباقي القضايا دي قضيه اللي قاله الله هو وامه الله، دي ناقشها القران برضه يتكلم عنها وذكرها. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح وايه ابن مريم، هذا اللي قاله ان هو الله. وفي رايه فانت قلت للناس اتخذوني وامي ايه الهي من دون الله، القران ما سابهاش. لكن هذه الصوره ركز القران على قضيه البنو قوي، فقال ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. طبعا هنا لفظ الجلاله اللي جاي مقصود، طبعا ما كان، تمام، ده اللي بيسموه تأكيد النفي وتأديب النفي لأبلغ وجه. ما كان ولا حيكون، يعني ما كان وما سوف يكون، إن ربنا سبحانه وتعالى يتخذ ولد بأي حال من الأحوال. طيب ما كان، ما قالش للخالق أو للباري أو للرب، قال ما كان لله. ولفظ الله ده اللي بيقولوا عليه في أهل العلم هو علم على المعبود بحق، علم على المعبود بحق، يعني كلمة رب، رب دي بتطلق أيضا على غير الله ولكن تطلق مضافة، فنقول رب الأسرة ورب البيت ورب العائلة، مش بتتقال كده، مش كده ولا إيه؟ ورب الدار. فكلمة رب كما قلت لكم هي بتطلق على، أو إذا أضيفت بتطلق على غير الله. كمان صفات الله البقية وأسماء الله الحسنى، فبيقال إني فلان عالم وفلان قادر، تمام. لكن الاسم الوحيد الذي لا يطلق إلا على الله هو الله، فكده بيقول هو العلم على المعبود به بحق، يعني لا يشاركه فيه غيره. وتجد إني زي ما قلت لك حتى الذين أنكروا وجود الله وجدوا أن لهذا الاسم جلال، لا يستطيع واحد فيهم أن يقترب من هذا الاسم. فما تقدرش أكل أضغى مخلوق وأكثر مخلوق وألحد مخلوق يقدر يسمي نفسه الله أو يسمي واحد أولاد الله. أعرفش اسم ليه جلال سبحان الله، ما حدش يقدر يقترب منه كده. فهو علم على المعبود بحق. ففكرة ربنا يجيبه هنا، ها، ما كان لله عشان يفكروا من يغلوهم يا مغفلين، شو بتتكلموا عن مين؟ انتوا تتحدثون عن المعبود بايه؟ بحق. والمعبود بحق هو الغني عن كل الخلق، فلا يحتاج لولد ولا غيره. وعلشان هو الله ما كان لله ان يتخذ ايه؟ من ولد، ما قالش ما كان لله ان يتخذ ولدا، قال من ولد. يعني بينفي جنس الولد تماما. تماما، لا قليل ولا كثير ولا بعيد ولا قريب ولا اي حاجه. من ولد سبحانه. لما تسمع كلمة سبحانه دي تعلم أن نسبة الولد إلى الله تبة تتنافى مع تنزيه الله. أنا دي التنزيه، ومعنى كده نسبة الولد تتنافى مع تنزيه الله وتبة. شو التعبير ده؟ تبة. ولذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى فتمني عبدي وليس له ذلك، وكذبني عبدي وليس له ذلك، أما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا. بسبب الله شتيمة، شتيمة بالله. الحديث فيها شتمني شت والعياذ بالله. وأما تكذيبه لي فقوله لن يعيدني كما بدأني. كل الكفر اللي قالوا ربنا مش هيرد عليهم، مع ان ربنا اخبر ان هو يعيدنا، تمام، هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، فقالوا لا مش هيعيده، يبقى كذبوا الله. واللي قالوا ان لله ولدا، تمام، عملوا ايه؟ شتموا الله. وعشان كده يجي معاه شتيمه، لان فيها انتقاص، انتقاص لله، فيقول سبحانه. انتقاص لله ليه؟ قالوا تعالى نشوف اولا متى يكون الولد ولما يتخذ الولد. قال اسألوه عشان تعرف ليه ربنا قال سبحانه وليه كان نسبة الولد لله فيه انتقاص وفيه سبة لله. بس التالي بقول اهو، متى يكون الولد ولما يتخذ الولد؟ متى يكون الولد؟ إذا كانت هناك صاحبة. ولذلك ربنا بيقول أن يكون له ولد ولم تكن له إيه؟ صاحبة. فمتى يكون الولد؟ إذا كانت له صاحبة. ولو قلنا إن لله صاحبة فقد أثبتنا النقص كل النقص لله. صاحبة يجامع بقى ويختافل ومش عارف إيه يحب ويقبل ويجام. تخيل أنت إله بهذه الصورة. تخيل أنت إله بهذه الصورة. فلا بد يعني علشان يتخذ تثبت له الولد يبقى هتقول له الملوك صاحبة. والله منزه عن ذلك ان اتخاذ المرأة الشريكة ها واللي هيجدعها واللي يحبها واللي كل ده فيه يتلافى مع صفات الكمال التي ينبغي ان يصطفى بها الله سبحانه وتعالى. هذه واحد. اثنين ده كيف يكون له ولد؟ يبقى عن طريق صاحبه. اثنين طيب ولو قلنا ان مفيش صاحبة وهو اوجد الولد ده بكل خد بالك ودي برضو في مقتل للنصارى كل طيب عيسى ها مين اللي اوجده الله حتى لو جعلوه بالله لكن مين اللي اوجده ابوه الله فده وقعت عليه كلمة ايجاد اوجده اذا ما ينفعش بقى له جعلوه الله ازاي فدام اوجده يبقى سبق له العدم واحتاج الى موجب فحدا من الاثنين يتعتبر من الاثنين واحد يبقى اجتمع القديم والحادث سويا وضباطا مش كده ولا ايه ها يبقى لو اعتبطون الاثنين واحد يبقى الله وبعضه قديم وبعضه ايه حادث مش كده ولا ايه بعضه قديم وبعضه وهو الذي اوجد بعضه يبقى البعض ايه حادث وده لا يجوز وده لا يجوز ولو اعتبرتهم اثنين مختلفين يبقى خالفت اللي انت بتقول اله واحد امين مش بيقولوا كده فخالفت اللي انت بتقول ويبقى الشق الثاني اللي هو الابن اللي انت بتتكلم عنه ما دام هو اتوجد في التعليم ده واللي اوجده حتى ابوه اتوجد وقعت عليه كلمه ايجاد يبقى لا يصلح ان يكون ايه الها لانه سبقه العدم واعتراه الوجود ودي من صفات الحادث ليس من صفات الله ذلك انت لما بتقعد تناقشهم بالكلام ده بتجننهم يعني تبص يقول لك خلاص انتهى الحوار معلش خلاص فهو عايز جماعه من السذج يقنعهم بهذا الكلام بس لا اكثر ولا اقل فشوف بقى تقول له طيب تعالى بقى طب لو احتاج ان يوجد ولد انا اعتبرها كده طيب ليه؟ الولد بيجي ليه؟ نمرة واحد ها لحادث الاب الابن خاصة لما يعتريه الكبر والعجز وما الى هذا يقول لك وهيبالي سند زي في اول السورة دي ربنا جاب القضية دي فهب لي من لدنك ولي وابني اشوف سبحان الله اشتعل الرأس ايه شيدا ولم اكن بدعائك ربي تقي سبحان الله يعني انا كبرت بقى كده عايز سند وعايز لي وريثة العلم ها فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب هذه الحاجة للولد أنا عايزه ليه فنمرة واحد هيكون سند أو معين طيب وهل ربك يحتاج إلى سند أو معين مقنعني هو عايز ولد ليه يعني هو يحتاج لولد ليه لا يصح أن يكون سند أو معين ولو صح يبقى أنت أثبتت العدل لله يبقى ده يعتري الكبر وخاف من الزمن وخاف من السجن وخاف من الموت وعايز ياخد بإيده وعايز ياخد بإيد سبحان الله العظيم فتبقى فعلا شتمت الله وأثبتت له النقص أو تخليد الذكر يقول لك يشيل اسمه ما هو كده فحسيت ان ربنا محتاجه علشان يعمل له حاجه دي شوف ربنا قال ايه أن يكون له ولد وهو الغني وده تقول ازاي وهو ايه فهيبقى مش محتاجه عشان يحتاجه ليه ده هو الغني فعايزه ليه سبحان الله يحتاجه ليه فمسألة مستبعدة طب يشيل الذكر تعبير يعني الذكر عشان كده هم كانوا بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم من جماعة المشركين لانه كل ذكر كان بيجيبه كان بيموت فبقي معه الاناث ما تخلدلكش اسمك ليه الانثى بتتزوج رجل اولادها بيشيلوا مين اسم الراجل وهي للطف بمجرد ما ماتت انقطع ذكرى تنك لانه عيالها يسجدوا الاسم مين ابوه فانقطع ذكرى تنك انت بيبقى ذكرى تنك بقى انت لما يكون لك ذكر لان ده اللي هيشيل اسمك وعياله هيشيلوا اسمك وعيال عياله هيشيلوا اسمك فذكرك هيظل باقي فكانوا يسبوا يعني يعتبروها كده بينالوا منها من شخص الملك صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا عليه يقولوا الأبصر الأبصر يعني ايه مقطوع الذكر خلاص مش هبقاله ذكر بعد ما يموت مش هبقاله ذكر أبصر وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكوثر قال إنا أعطيناك الكوثر كوثر الخير كتير فصلي يا ربك وانحر إن شانئك اللي بيسبوك ويشتموك ويقول عليك الأبصر ده هم اللي هيبقوا الأبصر أبصر ليه ولا واحد فيهم له ذكر الآن مين اللي بقى ذكره بقى مع ان ما كانش له ولا عليه عليه السلام حتى الان وكل الناس بتذكره وتتطل الدنيا كلها تذكره الى ان يرث الله الارض ومن عليه فالمساله مش مساله ولد ولا مش ولد ايه سبحان الله فالانسان بيحتاج ولد ايه حتى يخلد له ايه ذكرى فنيجي نقول له تعالى طيب وهل الله سبحانه وتعالى يحتاج الى تخليد ذكر يبقى لا عايز سند ولا عايز تخليج ايه تخليج الخطايا والقصة السخيفة دي مش محتاج توب وتوب خلاص نتوب خلصة ما ياش محتاج تقنعني ما هي الحاجة الى الولد فلم يبقى لنا الا ما قاله الله واخبر به وما انطق به عيسى اني عبد الله عبد الله لكن القرآن اخبر ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ايه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحان وربنا سبحانه وتعالى ليه ما يحتاج إلى الولد وليه المماراة في شأنه لأنه جابر بغير أمر إذا أراد شيئا فإنما يقول له إيه كن فيكون فلو كنت جاء إلى أب فأنا بتقول لك إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون فالمسألة منتهية يبقى هو جاء بيه بكل سبحان الله ولو قلت لا ده هو الابن والابن نفسه اله اقول لك والله كذب لانه بنام وقعت عليه كلمة كل ما ينفعش يكون اله لانه قبل ان يقال له كل لم يكن في التعبير بقى قبل ان يقال له كل لم ايه لم يكن وما دام لم يكن لا يمكن ان يكون ايه اله فهو عبد لله فده موقف عليكم واحفظ التعبير ده قوي مني ما دام جاء بكلمه كل فهو كان لم ايه لم يكن فانش حاجه وما دام لم يكن كان عدما يبقى لا يصح ان يكون ايه ان يكون الها فلما ياتي بكلمه كل يكون ايه يكون عبدا لله يكون مخلوقا لله فشوف دقة في شوف عرض الآية كلمات حساسة جدا لكن شوف تفصل في قضايا خطيرة جدا إذا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا أراد شيئا وقلت لك من كلمة شيء إذا أراد شيئا يعني جعل عيسى أيضا إيه شيئا من الأشياء التي تقع عليها قدرة الله بكون ولا تكن إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيكون تمام يبقى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اسمع ذا وان الله ربي وربكم فاعبدوه ان الله ربي وربكم هو الخالق وهو المنعم فعاد يقول اني عيسى مندرج تحت هذا ان الله ربه كما هو ربي وايه وربكم هو رب الكل ليس ابا لاحد ولا يحتاج لاحد فالله خالق رب وكلنا مربوب لله سبحانه وتعالى بس هذه هي العلاقه التي تربط الناس جميعا بالله عباده المعبود بالايه او عباده العابد بايه المعبود الصلة التي تربطنا جميعا هي صلة المخلوق بالايه بالخالق يبقى ربي وربكم الصلة التي تربطنا جميعا هي صلة مخلوق بإيه؟ بخالق. فاعبدوه هي صلة عابد بمين؟ بمعبود. بمعبود. وهنا بيقول بقى إن فاعبدوه تعليل. التعليل بتاعها فاعبدوه سبقها. زي ما تيجي تقول له أنا أستاذك فأكرمني. يبقى إيه علة الإكرام؟ إن هو إيه؟ أستاذك فاعبدوه. علتها ايه؟ ربي وايه؟ وربكم. كلمة بقى رب هنا دي يعني بتفيد المتجلي بكل النعمة اللي خلق واللي انعم واللي تكفل لك بما يضمن لك الحياة من قبل حتى ان تولد الى ان تموت الى ان تموت. فانت تتقلب في نعم هذا الرب. ولذلك ده اللي بيسموه توحيد الربوبية. توحيد الايه؟ وتوحيد الربوبية ده ما يجحده واحد حتى المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فده توحيد الربوبية دي مسألة ما كان بيجادل فيها واحد. خلاف كله كان واقع في توحيد الألوهية. الشرك بقى وعدم الشرك وجعل الشريك وجعل الواسطة. ودي اللي كانت رسالة الأنبياء جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله إيه؟ هذه بقى المصيبة. ما لكم من إله غيره. هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. ما لكم من إله غيره. فكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أنعم فهو الجدير بأن يعبد. بأن يعبد. فاعبدوه. مفهوم بقى العبادة عند الناس. طبعا سيدنا عيسى بن مريم في هذا السر وامرني بالصلاه والزكاه ايه؟ ما دمت حي فهو عبد لله وداخل في هذا الحكم وفي هذا الاطار لا يخرج عنه كسائر مخلوقات الله. خلاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا الخالق انا المنعم فودمت خالق منعم هذه عله تجعلني جدير بان اعبد. كلمه بقى تعبدوه التي خلق الناس لاجلها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس فالكل خلق لعبادة الله. مفهوم بقى كلمة العبادة. بعض الناس بيعتقد ان العبادة انه هتجيب مصلية ويقعد يصلي اناء الليل اطراف النهار وزي ما بعضهم بيعمل يروح بقى حاطط نفسه في يسموها الخلوة دايما الايه خلوة بكل وهين حب الله هو مختلي مع الله هو ذكير ناقد. فبعتقد ان هذا هو مفهوم العبادة انه يلزم نفسه بصورة من صور العبادات المعروفة سواء كانت عن طريق الذكر او عن طريق الصلاة او عن طريق مش عارف ايه وينقطع عن الدنيا تماما ويقول اني عابد اني عابد. هذا طبعا مفهوم خاطئ تماما تماما تماما لا يقره الشرع لا يقره الشرع. معنى كلمة عبادة هي تعني الطاعة. مش كونك تصلي بس مش كونك تصوم بس مش كونك تذكر بس. العبادة تعني الطاعة بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا إيه فاعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. الا تعبدوا الشيطان يعني ايه؟ طب انت شفت مخلوق على وجه الارض احضر سجادة بالصبر وتقتل الشيطان؟ الا تعبدوا الشيطان يعني ايه؟ يعني لا تطيعوه وان اعبدوني اي اطيعوني هذا صراط مستقيم. تمام. ايضا في حديث سيدنا ابراهيم مع ابيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. مع إن أبو إبراهيم ما كان تلعب الشيطان كان تلعب الأصنام كده ولا إيه؟ خلاص؟ هم اللي بيقول لا تعبد الشيطان ليه؟ لأنه أطاعوا أطاعوا أطاعوا. أيضا أيضا هتجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتخذوا أحبارهم ده على يهود النصارى اتخذوا أحبارهم وإيه؟ ايه ورهبانهم اتخذوهم الى اربابا من دون الله ولما يأتي اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ما عبدناهم أربابا هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عبدناهم؟ قال لا، وإنما أطعتموهم فأحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم واتبعتموهم فهذه عبادتكم لهم. ده هي مفهوم العبادة، الطاعة، الطاعة. وعشان كده في بقى بنقول في بقى عبد الدرهم ربنا، وده الحديث قال الحديث صحيح تعس عبد الدرهم وعبد الدينار. عبد الدرهم شوف واحد بيحط 10 جنيه يصلي لها، ثم العبد يعني ايه؟ يعني في سبيل الدرهم والدينار اينما كان هو بيطيع ويمشي، فتدي له تقبضه وتقول له الحلال حرام والحلال حرام، يقول زي ما انت بتقول تدير القبض وتقول له اضرب اخوك واحبس اخوك واعمل مش عارف ايه نفسه. يقول لك انا عبد اللقمة عيش، والله في ناس بتقولها بمنتهى الصراحة عبد اللقمة عيش. ففي عبد الدرهم وعبد الدينار، وفي عبد السادة والكبراء زي ما يقولوه، ويقولها لك بملء فيه انا عبد المأمور. ودي القرآن هيقولها، قال ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا طاعتهم تكليهم، فبقوا عبيد ليهم، عباد مش عبيد، عبيد ليهم خلاص يعبدوهم من دون الله. وفي عبد للشهوة، فلا تجد راجل راكع لامرأة ويمكن بيقبل قدمها يقول لها انا بعبدك، ما بتشوفوش الكلام ده؟ ففي عبد للشهوة. فانت ايه الشيء اللي بتحكم فيك وبتطيعه؟ فانت عبد له، فانت عبد له. فمفهوم العبادة هي الطاعة المطلقة خلاص. فلما يجي ربنا يقول ما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو يأتي بهذه الآية ويقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، يبقى معناها إيه؟ فأطيعوه. يبقى مش معناها إن أنت تقعد تقول وتصلي بس، لأنه زي ما أمرك بالصلاة أمرك بالإيه؟ بالزكاة. طب وأنت تعمل زكاة إزاي إذا كنت بتعمل وبتختفي؟ وزي ما أمرك بالزكاة أمرك بالسعي والعمل، مش كده ولا ايه؟ وزي ما امرك بالسعي والعمل امرك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزي وزي وزي وزي. فلازم تاخد مفهوم العباده بهذا المفهوم الشامل الشامل، فما تاخديش جانب من الدين وتقول انا عابد اهو، لا والله ما انت عابد. طب تبص ليه معتكف للذكر وما بيشتغلش؟ ما بقاش اسمه عابد، بلطجر، بلطجر. لان ربنا ما امرش بالصلاه او الذكر وبس، قال لك روح اعمل ايه؟ ها؟ وقل اعمل، اعمل، لا تتكسب وتعمل، ده بيتكلم عن نبي من الانبياء، وعلمناه ايه؟ صنعته ايه؟ لابوس لكم وتحصنكم من بأسكم علمناه، ومين اللي علمه الصنعة؟ صنعة، فإن لم يكن عندنا الصانع والزارع، أمال هنأكل منين ونلبس منين؟ ونحارب ازاي وننتصر ازاي؟ وبقينا كيان اقتصادي ونتغلب ونستغنى عن اليهود والكفر ازاي؟ ازاي؟ فده مغفل، فما اسموش ما اسموش عادي. واحد تاني يطلع ليه صومعه ويقول لك ده معتكف، واخد بالك؟ او بيسموها في خلوه، لا دي مش خلوه خالص، ولا تنفع ولا كلام فاضي، كل ده كلام فاضي، كلام فاضي، لان ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش كده. وكان لو كان هو ده مفهوم العباده كان الاولى بهذا النبي وصحابته، لكن النبي وصحابته كانوا زي ما كانوا بيصلوا، زي ما كانوا بيصوموا، زي ما كانوا بيقوموا، زي ما كانوا بيتزوجوا، زي ما كانوا بيسعوا على اولادهم ويتاجروا، ها؟ زي ما كانوا بيتجاهدوا، زي ما كانوا بيقولوا بمعروف ونهوا عن منكر، حلقه. كل اللي امرك بيه لله علشان يبقى اسمك عبد. يبقى اسمك عبد. فهنا يبقى اسمك عبد لله. حققت العبوديه لله. حققت العبوديه لله يعني ايه؟ ان تكون طيعا لله، هذا هو المفهوم، مفهوم العبوديه. يبقى وان الله ربي وربكم فايه؟ فاعبدوه. ولو تحقق هذا يبقى هو ده بقى هذا صراط مستقيم. فتوحيد الله وطاعة الله هو الطريق السوي، الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة بأسرع وقت وبأقرب وقت. على طول. بعد ما قال القرآن هذا قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمين اليوم في ضلال مبين. الآية دي بتتكلم فاختلف الأحزاب، مين مقصود بالاحزاب هنا؟ واختلفوا في ايه؟ اختلفوا في ايه؟ مين مقصود بالاحزاب؟ اللي هم حاربوا النبي في غزوة الاحزاب؟ فاختلف الاحزاب مين؟ هو عين القران يقول فويل للذين من ايه الحكايه دي؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تجيلي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. ان شاء الله طبعا يوم الثلاثاء القادم هتبقى المساله اريح لان هتبقى الساعه رجعت ساعه، الدرس بعد العشاء مش هيتقلق مش متاخر زي النهارده كده، ويبقى عندنا براحة ان شاء الله. نسال الله العلي العظيم ده ما يغلبش عن انك ده ما يسموش انقطاع، لانك اكيد بتشوف مشاكل اولادك، اكيد بتشوف مشاكل الناس الاخرين. طب وليه انا عايز اللي السن يكبر ده، طب ليه ما يسخرش نفسه؟ يعني مش عايز الانتحاب الكامل ده، ليه انا ما سخرش نفسي لخدمه الاخرين؟ وليه انا ما سخرش نفسي لحل مشاكل اولادي وناسي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ ليه؟ نعم، بس انا عايز اقول ان انت نسبه التفرغ، انا اسميها كده بسميها انقطاع بقى، انا بقول ان نسبه التفرغ عندك بتجيب يعني حجم الوقت اللي تديه للعباده بيبقى اكتر، ده مش عيب. لكن ده ما يعنيش ان انا انعزل عن الناس، ده ما يعنيش ان انا انعزل عن الناس، بالعكس لما انا يعني الناس انا بعتبرهم كبار السن دول، يا ريت شوفوا مشاكل الحي اللي هم فيه، شوفوا شكل الدار، فقير، مسكين، وكيل، اولاد، اذا ما انعزلتش، اذا ما انعزلتش، اذا في النهايه ما انعزلتش. انا هو المفروض ان انت تنعزل تماما، وبعدين ما انعزلتش لانك انت يعني اجتهدت وزاد كله يعني عديت بقى من شبابك لهرمه، لكن دول ما بيعملوش كده، ده بيبقى مضيع شبابه ومضيع، فالمساله تختلف تماما يعني. نعم. ما انا ما بقولكش لا اله الا الله. انت من ساعه ما جيت انت مقطوع عن العمل، ولا انت انقطعت عن العمل عزوفا عن العمل؟ خلاص انا لسه بقول وده ما يمنعش، خلاص ومال ومال، لكن انا خلصت اسمي، خلصت عملي، يبقى اسمي عامله. ما هي يوم الانسان بيتقسم كده يا اخوانا، انا بعطي وقت للعمل، خلصت عملي ما بقاش اسمي انقطعت يعني الصلاه والصوم وبس، خلصت عملي يبقى بدي وقت لله سبحانه وتعالى، وبدي وقت لاولادي، بدي وقت لبدني. النبي صلى الله عليه وسلم حقق كل هذا، واللي جم الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه نفر من انطلقوا الى بيتي وسالوا عن عبادتي فكانهم تقلوها، قالوا دي قليله، بس النبي حق له يعمل كده مش ربنا غفر له، فالعمل القليل يكفيه، اما احنا فعايزين عمل كتير، فاين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال احدهم اما انا فاقوم ولا انام، وقال الثاني واما انا فاصوم ولا افطر، وقال الثالث واما انا فاعتزم النساء ولا اتزوج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا قال الا اني اخشاكم لله واتقاكم لله، ولكنني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن وقف مع سنتي فليس مني. ده منهج لابد ان احنا نضع في رؤوسنا. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ونسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض، وأن يجعل شفاءنا بيده وحده، ولا يحوجنا إلى غيره، إنه سميع مجيب الدعاء.